طبعا الستات بتوعنا انواعهم حاجة حلوة قوي، حاجة ممتازة. بنت دلكاء تأليف خالد عبد السميع، هيقدمها من نجوم شعل قلبك محمد محمود ونادية فهمي. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور يا مدام. خير بإذن الله. هيجي منين الخير يا أستاذ؟ جوزي، جوزي طلقني يا أستاذ وعايزة أخد حقي منه، عايزة العربية والشقة ونفقة ما تقلش عن 2000 جنيه في الشهر. جوزك شغال ايه يا مدام؟ فتح 3 مكاتب استيراد وتصدير يا أستاذ. وطلقت ليه وانت جميلة؟ مرسي. وطعمة يا اختي عليك وزي العسل. بكسف انا. على فكرة انا هخرب لك بيته، هعمل قلب ده ولا ايه؟ هقول لك، تصور تصور، بيتهمني انا بالتبذير يا استاذ. تصدق؟ لا مش هتصدق. لا هتصدق. جوزي اتعفرت واتجنن لما حبيت اجيب بامبرز للكلب بتاعي. طب ما بلاش البامبرز كل يوم يا مدام. ازاي يا استاذ؟ ياكل حاجه تانية؟ ايه؟ ياكل من اللي موجود، وكفايه اللامبرز مره في الاسبوع عشان الكوليسترول. ايه؟ اكل ايه يا استاذ؟ بقول لك ده بامبر. عارفه عارفه، مش ده اكل مخصوص للكلاب؟ لا يا استاذ، البامبر ده عشان يدفي ويمنع البلل. عموما جوزك ده انا مش هرحمه. حاجه تانيه يا استاذ، الكلب ده بتاعي الامور، ده مش من حقه برضو يفرح ويعيش ويتجوز؟ مش لما اتجوز انا الاول. عموما من حقه يا مدام، الكلب ده مش لحم ودم زينا. ايوه. وبعدين انا عاوز اسالك سؤال يا هانم. اتفضل. الكلب ده مش يقدر يفتح بيت؟ طبعا. يبقى اجدع مني. اسمعي. ايوه. تصور يا استاذ، اشتريت له سلسله ذهب كبيره قد كده اهو، واخدتها هديه لكلب جيراننا الجميله، وقلت افتح الموضوع واخطبها له. فعلا لازم تنقي له كلبه بنت كلاب طيبين، مش اي حاجه، ده نسب وعشرة عمر. مظبوط. واولاد لازم يتشرفوا بابوهم وامهم الكلاب. عديت يا استاذ لما عرف جوزي بالموضوع ده، صار وغضب مني واحرجني، مش قادره اوصفلك، احرجني قدام الناس والشغالين وهات يا شخص ونطر. وقال ايه؟ انا مخي مفوت وما قلتش انفعله. انا مخي مفوت؟ بالك يا هانم. ايوه. جوزك ده هو اللي مخه مفوت، اللي خدك من الاول. ايه؟ ايه يا استاذ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ قصدي اقول لك اللي اتغير بالشكل ده. المهم بقى يا استاذ، وحياة جمالي وحلاوتي عندك تشوف لي حل في الموضوع ده وبسرعة. شوف يا ستي، انا عندي في البيت قطة حبة فار، حب عذري شريف. الله على الرومانسية. كنت شايف المسكينة وهي بتتعذب يا روحي، وهو بيبصلها من فوق لتحت، يهز ديله شمال ويمين ويقول لها لا ابدا بعينك مش هحبك. صعبت علي المسكينة، قلت لازم اوفق بينهم، فاذا حنت القلوب عاشوا في ثبات ونبات، وحياتهم هتبقى زي الفل، واذا زعلوا من بعض هتاكلوا عشان يبطل يقولها لا.